الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر فقراتنا لكتاب منهج السالكين للفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من ربيع الثاني لعام 27 و400 ألف، المواثر ليلة 17 من الشهر الخامس لعام 26 و2000، وما زلنا في كتاب الصلاة، وانتهينا من سجود السهو والتلاوة والشكر، ونقف الليلة على مبطلات الصلاة ومكروهاتها، ليس كذلك؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بفرض عمد أو فرض وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالمرضه، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تحل العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان في صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على القاصرة، وتشريط أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعدا كإقعاء القلب، وأن يستقبل ما يهديه، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأحبتين، أو بحضرة طعام يفتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأحبتان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه من السجود. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وصفتها وسجود السهو، ناسب أن يذكر مفسدات الصلاة مبطلاتها ومكرهاتها، بحيث لو حصل أو وقع من المصلي شيء من هذا فإما أن تبطل صلاته، وإما أن ينقص أجرها، وذلك إذا وقع بما يبطلها من ترك ركن أو شرط، ولو سهوا أو جهلا، فضلا أن يتركه إيش عمدا بطلت صلاته. كذلك لو ترك واجبا عمدا، لكن لو ترك واجبا سهوا أو جهلا، تقدم معنا أنه يجبر ذلك بسجود السهو. وأيضا ذكر بعض المحظورات التي متى ما وقع شيء منها للمصلي أثناء صلاته بطلت صلاته، وكذلك ذكر أمورا تنقص من الصلاة لكن دون أن تبطلها. يقول رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. ولا بأس أن نتذاكر ونعيد ونكرر، لأن الأخ محمد البارح سأل قال: ما هي أركان الصلاة؟ بعد ما بينا عدة مرات، فالتكرار يفهم الشطار، صح؟ ونذكر لكم أولا ما الفرق بين الركن والشرط. فقلنا: الشرط يكون قبل العبادة ويستمر معها، ويكون قبل العمل إذا كان معاملة ويستمر معها، وأما الركن فتقوم عليه الصلاة ويقوم عليه العمل، بحيث لو ذهبت الأركان لانتهى العمل. فما هي الصلاة؟ أركانها، مكونات الصلاة وماهية الصلاة أركانها، وأما الشروط فهي تتقدم الصلاة. وذكرنا الشروط وقلنا أنها 9: 3 شروط عامة، 6 شروط خاصة بالصلاة. أذكرها ولا يذكرها أحدكم؟ الإسلام، العقل، التمييز، هذه شروط عامة. يستثنى في التمييز الحج والعمرة، يقبل من غير المميز، لكن يقع نفلا. وبعد دخول الوقت رفع الحدث. إذن إذا تريد أن تفصل فقل إزالة النجس أولا، بعدين رفع الحدث، بعدين استقبال ستر العورة، استقبال قبلة، النية. هذه الشروط، من يذكرها؟ يلا أبا يوسف. الإسلام، العقل، التمييز، إزالة النجس، رفع حدث، ستر العورة. أي بس ما قلت ترى دخول الوقت. أي دخول الوقت. أي والنية صح. طيب من عيدها بعد من الجهة هذه الربع الخالي؟ يلا عط الله. الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، دخول الوقت، إزالة النجس، بعدين رفع الحدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية. هذه الشروط، إذا اختل شرط أو ترك أحد شرطا من هذه الشروط تبطل صلاته، كما لو صلى بلا وضوء أو صلى متعمدا غير مستقبل قبلة أو مخطئا. بعد ما انتهى الصلاة قال واحد وين تصلي؟ شرق، قبلتنا غرب، هذا يعيد الصلاة لأنه اختل شرط. أو انكشفت عورته، أو صلى بلا ستر العورة مع قدرته على أن يستر عورته فتبطل صلاته. ممكن أن نقول هنا يستثنى من هذا إزالة النجس. إزالة النجس إذا جهل النجاسة على ثوبه أو على بدنه أو على البقعة التي يصلي فيها، جهلها أو نسيها، يعرف أن ثوبه في النجاسة لكن نسي وصلى، فصلاته صحيحة. لما؟ لأن اجتناب النجاسة من باب المأمورات ولا المحظورات؟ المحظورات. وذكرنا لكم بالأمس أن ما كان من باب المحظورات ووقع في الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، هذا بالعموم. وبالخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي صلاته خلع عليه، فلما سئل عن ذاك بعد الصلاة قال أخبرني جبريل بأن فيهما أذى، أي نجاسة، فلو بطل بطل الجزء الأول من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لبطل الصلاة كلها، لكن كان نزع نعليه وأتم صلاته دليل على أن أول صلاته صحيح إلى آخر صلاته. لكن هل كان يعلم بالنجاسة عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يعلم بالأذى؟ لا، لكن أخبره جبريل أثناء الصلاة فتخلص من أو اجتنب الأذى بخلعه لنعليه صلى الله عليه وسلم. ومن اللطيف والظريف في هذه القصة بالمناسبة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه خلع عليه ماذا فعلوا؟ خلعوا نعالي، ما يدروا لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما حملكم على هذا؟ فقال يا رسول رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالي، تابعة تامة ما يدرون ايش السبب. فقال أخبرني جبريل بأن فيهما أذى، يعني هو بالذات يخلعنا عليه لأن فيهما أذى، بينما أنتم ما كان لكم أن تفعلوا ذلك، لكنهم فعلوا هذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام لاستمروا على ذلك متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بهذا رفعهم الله عز وجل فرضي الله عنهم وأرضاهم. الواحد من اليوم يقنع بالسنة والسنة والسنة، يقول إيه ولكن ظروف بس إن شاء الله الله يهدينا. سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعرفوا السبب، مع أنهم لو علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزع عليه لأن فيهما أذى ما نزعوا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما. وجدت علة لأن ينزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وهو إيش العلة؟ وجود أذى فيهما. لكن هذه العلة ليست موجودة في نعالهم، فما كان في داعي يخلع نعالهم، لكنهم خلعوا متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو ترك شرطا متعمدا جاهلا ساهيا بطلت صلاته. كذلك لو ترك ركنا، لكن الركن والشرط هنا إذا تركهما مع القدرة عليه، يستطيع أن يأتي بهذا الشرط، يستطيع أن يأتي بهذا الركن ويتركه، احترازا من ماذا؟ مما لو كان لا يستطيع أن يأتي به، لا يستطيع، كإنسان فقد الطهورين الماء والتراب، محبوس وقد يكون مصلوب، فهو يصلي بلا طهارة ولا تيمم، وصلاته صحيح لأنه غير قادر على أن يرفع الحدث. أو أن شخصا ما جهل القبلة ولا سبيل حلق الله ولا سبيل له لأن يعرف القبلة، فهذا يصلي إلى غير القبلة وصلاته صحيحة، أو إلى آخر. المهم متى تبطل صلاته؟ إذا تركه مع القدرة عليه. هذا الشرط وكذلك الركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه وكان في بواسير كما في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ومعلوم أن القيام يا إخوان ركن من أركان الصلاة، لكن ما يستطيع يسقط عنه. أركان الصلاة سأل عنها محمد أمس، أول ركن من أركانها ماذا؟ أكيد رجع وغلط، القيام صح، أخطأت أنا في ظني، ظنيتك راح تقول تكبيرة الإحرام، لا، أول ركن أركان الصلاة القيام، ثم ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الركوع، خامسا الرفع من الركوع، سادسا السجود، سابعا الرفع من السجود يعني ترفع وتجلس، هذا سابعا، ثامنا لا انت خليت ها جلس التشهد الاخير، الجلوس التشهد الاخير وقراءة التشهد، عاشرا التسليم، حادي عشر الطمأنينة. عرفت يا محمد؟ نقول عيدها. طيب هذه الأركان لابد أن يأتي بها المسلم حتى تصح صلاته، الشروط والأركان، إذا ترك شيء منها مع قدرته عليه سهوا عمدا جهلا بطل صلاته. ومن عمدة الأحاديث التي يعتمد عليها في أبواب كثيرة من أبواب الفقه حديث المسيء في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه كم مرة صلى؟ ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا حديث عظيم يا أخوان، أصل من الأصول، ارجع فصل فإنك لم تصل، يدل على ماذا؟ على أن العبادة إذا لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وين أقام الإنسان وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كعدمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم تصلي، مع أنه صلى. وهكذا لو قال قائل لا إله إلا الله يا عبد الله، منتجين عقب الدرس يقول لي أهل هواء يقول لا إله إلا الله لكنهم يعبدوا الأولياء، بس يقول يا فلان ويذبحون له ويقول لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله لو قالها الإنسان ونقضها بالشرك فحاله حال ذلك الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. والذي يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله عز وجل نقول له هذا لم يقلها، قال أنا سامع بإذني، قالها لكن نقضها، فهو كمن توضأ ثم نقض الوضوء ثم جاء وصلى، هل تصح صلاته؟ هل تصح صلاته؟ لا تصح، لا تصح صلاته، لأنه نقض الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة. كذلك الإخلاص في لا إله إلا الله شرط من شروطها، اجتناب عبادة الطاغوت شرط من شروطها، فمن قال لا إله إلا الله وأخل بشرط من شروطها بشرطين أو ثلاثة، فعبد غير الله أو لم يكفر بالطاغوت، فهذه الشهادة لا تنفعه، كما أن وضوء ذلك الرجل الذي نقضه بعدما توضأ لا ينفع، ولو صلى صلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة ولا تصح، ارجع فصل فإنك لم تصل. وبهذا يتبين لنا خطأ أهل الأهواء ومن تعاطف معه ومن حرف في منهجه، فيقول لماذا ها هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله. عاصمة من عواصم أهل الأهواء المشهورة، عاصمة كلها لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة، يوجد في واشنطن، يوجد في بريطانيا، في لندن، يوجد في باريس، يوجد ها كل مكان، إلا هذه عاصمة كبيرة فيها ملايين ولا مسجد لأهل السنة. أقل شيء أنهم يكفرون أهل السنة، ولا ما يكفرون أهل السنة؟ لا، هو لا يكفر أهل السنة، لكن يكفرون أبا بكر وعمر بس. ها إذا أبو بكر وعمر عندهم كفار، الله المستعان، وعندهم مساجد لكنها مشاهد لا تكاد تجد مسجد إلا في داخل القبر، ولا تقام عندهم جمعة ولا جماعة إلا بالعصر الحديث أفتى لهم بعض الناس. فحينئذ نقول العبادة إذا لم تصح، إذا لم يؤت بها على وجهها الشرعي، فهي كعدمها. الدليل ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في الصلاة ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى ثلاث مرات وهو يقول ارجع فصل فإنك لم تصل. واضح؟ طيب، قال ترك ركن، تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، هذا قيد، عمدا أو سهوا أو جهلا. ولأن لو ترك الأركان أو الشروط عمدا لكان متلاعبا بالصلاة عابثا بها، بل شدد بعض العلم فقال لو صلى متعمدا بغير وضوء مع قدرته على الوضوء فهذا يكفر والعياذ بالله. وهنا تأتي مسألة خطيرة جدا، وهو أن بعض الناس ينتقض وضوءه يحدث أثناء الصلاة، أو يتذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهار، على غير وضوء، فعلم أن الصلاة لا تصح، لكن يقولها حياء وعن الفشلة كمل هكذا، يروك ويسجد معهم وهو إيش؟ وهو على غير طهارة. هذا على خطر كبير. لماذا؟ لأنه استباح الصلاة بغير طهارة، والصلاة مفتاحها الطهور، ولا يجوز أن تصلي بلا طهارة ومتعمد، إذا ماذا أصنع وأنا شديد الحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم فليمسك بأنفه، يعني كأنه إيش؟ يرعف من أنفه شيء. يقول الشيخ بن سعدي صاحب الكتاب يقول فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يستحي منه تجنبا لما يستحي منه، بدل لا يخرج وكأنه أخرج ريح يستحي من هذا، فيخرج وكأنه نزف من أنفه دم، ثم يذهب ويتوضأ، إن أدركهم في الصلاة صلى معهم، وإن لم يدرك صلى وحده. يستأنف الصلاة ولا يبني على ما مضى؟ يستأنف الصلاة. طيب، قال وبترك واجب عمدا، الواجبات غير الأركان، وعرفنا أن ما يميز الركن عن الواجب أن الركن من تركه سهوا وجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به، بينما الواجب من تركه سهوا فإنه يجبره بسجدتي سهو، قبل السلام ناقص الصلاة، ولا بعد السلام إذا نسي واجبا قبل السلام حتى يتمم النقص. ما هي الواجبات؟ التسميع والتحميد، والتسبيح في الركوع وفي السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والجلوس الأول للتشهد الأول والتشهد الأول، هذه واجبات. ها؟ وتكبيرات الانتقال هذه واجبات، من تركها تعمدا عند الحنابلة يكون بطل الصلاة، قال لأن هذا متلاعب بالصلاة، تجاي تصلي لازم تصلي كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تكبر ولا تسبح ولا تقول سمع الله حمدا ولا تقول ربنا ولك الحمد ولا تجلس التشهد الأول ولا تقرأ التشهد الأول؟ نعم تركته ناسيا تجبره بسجدتي السهو قبل السلام، أما إذا تركته عمدا مع قدرتك عليه فتبطل الصلاة. يقول وبالكلام عمدا، لاحظنا في الأشياء الأولى المبطلة هو أما أن يترك ركن أو يترك شرط أو يترك واجب، الآن بالكلام عمدا هنا الأمور التي إن فعلها يعني محظورات، الأولى مأمورات يجب أن يأتي بها أو كالشروط، في بعض الشروط لا يأتي بها وإنما هي يعني هي تحصل ثم هو يصلي كدخول الوقت. أما ما سيذكر الآن هي محظورات يجب أن يتجنبها. قال وبالكلام عمدا، وكانوا قبل النهي عن الكلام يتكلمون في الصلاة الصحابة رضي الله عنهم، ويسأل بعضهم حاجته من أخيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام في الصلاة، ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فنهوا عن الكلام، وصار الكلام من محظورات الصلاة، فلا يجوز أن يتكلم إنسان بصلاة بكلام أجنبي عن الصلاة. ما عن أجنبي يعني خارج عن الصلاة ما له علاقة بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاوية بن الحكم عطس رجل في الصلاة فقال له على سبيل المحادثة معه يرحمك الله، فرموه الصحابة بأبصارهم وأخذ يضربون على أفقادهم، ما سكت زاد، قال واثق لأمياه ماذا فعلت تخزوني السالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد الصلاة وقال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن. فيقول والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فيمتدح أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في النصيحة، لكنه لما زاد إعجابه بموقف النبي صلى الله عليه وسلم وإحسان إليه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله لوسعت كل شيء، يبيها له وللنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، شرحنا فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، والمراد من كلام الناس يعني الذي تتخاطب به وتتحدث به مع الناس، لكن لو دعوت ربك جل وعلا في سجودك بدعاء قلت اللهم وفق ابني فلان، هل تبطل صلاتك؟ هل تبطل صلاتك؟ لا، لأن هذا لم يخرج منك مخرج إيش؟ الحديث مع الناس. لو قلت اللهم سهل لي يوافق بنو فلان على تزويجي بفلانة من حائل، ها فهذا إيش؟ هل تبطل الصلاة؟ ها لا تبطل الصلاة، لأن هنا لم يتحدث مع الناس، لم يوجه الكلام إلى الناس، وإنه دعا الله سبحانه وتعالى. نظير هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أو راكعا وساجدا. فلو دعا الله عز وجل بدعاء هو آية من كتاب الله، فقال في سجوده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هنا لم يقله ولم يخرج منه على إيش؟ مخرج أنه قرآن، وإنما هنا دعاء، والسجود موضع للدعاء. واضح؟ إذن كلام الناس، الكلام مع الناس يبطل الصلاة. سؤال: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن الحكم أن يعيد صلاته الذي قال وافق لأمياه؟ أمره بالإعادة؟ لم يأمره بالإعادة؟ الله أعلم. هاي ثلاثة جوبة، لأن أنا أدرك أن الناس يحب اختار الإجابة الصحيحة. أمره بالإعادة؟ لم يأمره بالإعادة؟ الله أعلم. يوسف: الله أعلم. إجابة صحيحة موفقة. ها محمد: لم يأمره بالإعادة. كيف عرفت؟ هل كنت موجودا؟ ها؟ لم يرد. طيب وإذا ما ورد؟ ما قلت لك لما فعله. وإذا لم يرد كيف عرفت أنه ما أمره بالإعادة؟ قلت لأنه لم يرد أنه أمره بالإعادة. كيف عرفت أنه لم يرد؟ أنت كنت موجود صلي معهم؟ أخي خلينا من فعل الجهل، عارفين فعل الجاهل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما نهرني ولا كهر، هل عرفنا؟ بس أنت كنت موجود في أو لا؟ شلون كنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة؟ كيف؟ لا إله إلا الله، على كيفك يعني أنت هكذا؟ شوف يوسف ما شاء الله قال الله أعلم. خالد: طيب هذا ما ذكره الحديث، يعني يمكن الراوي اختصر القصة، يحصل ولا يحصل؟ يحصل ولا يحصل؟ يحصل، بدليل أن بعض القصص أحيانا تأتي برواية أتم من رواية، فيقال أن فلان اختصر وفلان أتى بجزئيات أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة أو لم يأمره بالإعادة أو الله أعلم؟ يوسف يقول الله أعلم، طلع منها. محمد يقول لم يأمره بالإعادة. فيصل: لم يأمره بالإعادة. كنت موجودا؟ ها؟ لا، ليس هذا الجواب. ناصر: أنت بعد ما كنت موجود ساعتها، أظنك ما كنت موجود. ها، هل الإجابة صحيحة لم يأمر بالإعادة؟ بس كيف كيف عرفتها؟ لا، خلي الأصل بعد ذمه، بس الجواب هو صحيح. الأصل أنه لو أمره بالإعادة لنقل إلينا. يقول خالد: يمكن اختصر القصة، أمره صلى الله عليه وسلم للرجل بأن يعيد الصلاة أليس هذا من التشريع؟ أليس من التشريع أن من تكلم بالصلاة جاهلا وجب عليه الإعادة لو كان يجب عليه الإعادة؟ لنقل لنا ذلك، لأن هذا دين وتشريع، والتشريع كله نقل إلينا. ما في شيء من شرع الله عز وجل تحتاج الأمة إلا ونقل، إلا وحفظه الله لنا. كيف يأمرنا الله عز وجل بأن نعبده وحده لا شريك له ولا يتكفل بحفظ الدين حتى نعبده به؟ هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولذلك أهل العلم لما قالوا عند قول الله عز وجل، عند قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن نحن نزلنا الذكر عن القرآن، قالوا هذه الآية تدل على أن الله حفظ القرآن والسنة. من أين لكم حفظ القرآن والسنة؟ الله يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ، إن له يعني القرآن. قال لأن القرآن لا يستغني عن السنة، لذلك لما حفظ الله عز وجل القرآن حفظ معه السنة، لأن القرآن لا يستغني عن السنة، فالقرآن أوامر أكثره أوامر مجملة، والسنة ماذا تفعل بالمجمل؟ تفصله. وفي القرآن أوامر مبهمة فبينها بينتها السنة، في أخبار في أحكام التبست حتى على الصحابة رضي الله عنهم، كما فهموا من قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم الإنسان نفسه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد الظلم هنا إيش؟ الشرك. السنة تقيد ما أطلق القرآن وتفصل ما أجمله القرآن وتخصص ما عممه القرآن. لو أخذنا بقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة من غير سنة بس قرآن، لدلت هذه الآية على أن السمك حرام إلا أن تصطاد حيا، بسم الله الله أكبر تذبح لاسمك، بسم الله الله أكبر تذبح لاسمك، ولا ما يجوز أكلها. لكن من الذي خصص هذا العموم حرمت عليكم الميتة؟ أي نص من القرآن؟ ها؟ السنة. فقال حلت لنا ميتتان، وقال هو الطهور ما أو الحل ميتة، وهذا أصح من الحديث قبله. إذن لما حفظ الله القرآن حفظ معه السنة، لأن القرآن لا يستغني عن السنة. حتى قيل حاجة الإنسان إلى السنة في التطبيق العملي أكثر من حاجته إلى القرآن، ولذلك كثير من التفصيلات في الطهارة في الصلاة في الزكاة أين تجدها؟ في السنة، لا تجد في القرآن. كم ركعة تصلي ولا كم فرض ولا نواقض الوضوء ولا مبطلات الحج؟ أنتوا الأربع خمسة طايحين ضحك ونساء شيكم سنة طالعكم ضحكوا مرة في شيء ضحك وليد وبدر الحج ولله على الناس حج البيت، أين التفصيل؟ في السنة. حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسك، واضح؟ واضح. إذن لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية بن الحكم أن يعيد صلاته لنقل لنا ذلك، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا تكلم في الصلاة جاهلا أمره إياه بالإعادة سيكون من الشرع، والشرع كله محفوظ. أما أنه لم ينقل لنا أنه أمره بالإعادة، إذن ها لم يأمره بالإعادة. طيب، سؤال ذكرناه كثيرا بس نريد أن نرى مدى الانتباه، ناس تضحك وناس منتبه لازم نشوف. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد صلاته 3 مرات؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد صلاته، مع أن المسيء في صلاته باطل صلاته، والكلام في الصلاة أيضا مبطل للصلاة، فلماذا أمر المسيء في صلاة أن يعيد صلاته ولم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد صلاته؟ اللي فهم السؤال ما بجواب، بس اللي فهم السؤال من أشوف اللي فهم السؤال مفهوم السؤال أعيد مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاة أن يعيد صلاته، كم مرة أمره؟ 3 مرات. بينما معاوية بن الحكم تكلم بالصلاة قال لرجل رحمك الله نظروه بأبصارهم وضربوا على أفخاذهم، شلون تتكلم؟ فقال واثق كل أمياه، كان متكلم زيادة بقى. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. كيف عرفنا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ إذ أنه لو أمره لنقل إلينا، أما أنه لم ينقل وهو من الدين ولم ينقل، إذن هو لم يحدث أصلا، هذا اتفقنا عليه. فلماذا يأمر المسيء في الصلاة أن يعيد صلاته ولم يأمر الذي تكلم في الصلاة أن يعيد صلاته؟ ها أيوة لجنب فيصل. بالنسبة للمسيء في صلاته ها ترك ركنا، ومعاذ بن الحكم تكلم في الصلاة أي محظور. إذن أرجع الأول، الأول ماذا فعل؟ ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ أي وهو مأمور، هي ركن لكن مأمور بها، بينما معاوية وقع فيه محظور. وهذه قاعدة ذكرناها أمس اليوم وكل يوم نذكرها، أن الذي يترك مأمورا جاهلا ناسيا وهم الأركان يأتي به، بينما الذي وقع فيه محظور ناسيا جاهلا لا شيء عليه إلا أن يكون يترتب عليه إتلاف حق الآخرين فيضمن. ذكرنا هذا بالأمس ولا لا؟ ذكرنا أم لا؟ قلنا واحد نسي الطواف وآخر نسي وهو محرم وغطى رأسه، الذي نسي الطواف نقول ارجع وطف بالبيت، بينما الذي غطى رأسه ناسيا قل اكشف رأسك عليه شيء، أنا قلت ما عليك شيء ناسي ما عليك شيء، واضح؟ طيب يقول وبالقهقهة يعني يضحك، القهقة ضحكة كبيرة، هذه لا أعلم دليل عليها سوى أنهم أدخلوها في عموم وقوموا لله قانتين، وأنها من جنس الكلام وأنها منافية الخشوع، فيذكر الفقهاء على أنها من مبطلات الصلاة. يستثنون منها أو يقول لا يدخل فيها التبسم، فلو تبسم أثناء صلاته فصلاته صحيحة، أما إذا ضحك بصوت عالي وقهقه فتبطل صلاته، وعند الحنفية يبطل وضوءه، لكن الصحيح أن تبطل صلاته ولا يبطل إيش وضوءه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، ما عنده قهقه ومات من الضحك، هذا ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا ضحك يتبسم. وهذه السنة النبوية، سجلوا هذا وانقلوه عني، كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يلتزمها التزاما عجيبا، وقد سجلت له آلاف الأشرطة أليس كذلك، فلا تجد له صوتا في شريط أنه ضحك بصوت عالي. ومعلوم أن أحيانا أثناء الدرس تقع أشياء مضحكة ولا لا؟ تقع ولا تقع؟ تقع. أحيانا يجيك واحد يسأل سؤال غريب، ولا يجاوب جواب غريب، ولا يسأل سؤال بالشرق يجاوبك بالغرب، هذا كله موجود أليس كذلك؟ فأشياء أحيانا تضحك الشيخ، وإلا بالشيخ يتبسم ويمسك بين أسنانه ولا يقهقه، يلتزم هذه السنة. وهذه صعبة جدا جدا، ليست بالهي أمر هي، لكن رحمه الله كان يعني صاحب أثر وتمسك بالسنة، وهكذا يعني رفعهم الله عز وجل بهذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يتمسك بالسنة تمسك عجيب، حتى ذكر أنه يعني في أيام التي توفى الله فيها كان مريض جدا، وأنزل واحد أولاده من السرير ليذهب إلى دورة المياه، وشيء تعبان حتى روح ذاك يريد أن يلبسهن عليه، وابنه يقال عبد اللطيف، فيقول الشيخ مريض حده على أيام اللي بيموت فيها، فبيلبس عليه يقول عبد اللطيف باليمين، يا عبد اللطيف باليمين، يقول لبسني اليمين قبل الشمال، هو آخر أيام باليمين يا عبد اللطيف باليمين لا تدخل للشمال قبل. يعني الشيخ الألباني أيضا مشهور جدا بتمسكه بالسنة رحمة الله عليه. المهم أن إذا قهقه وضحك بصوت عالي بطلت صلاته، إذا تبسم لا تبطل صلاته، لكن يكره بعد ما يقعد يصلي ويوزع ابتسامات، لكن لو النساء غلبت الابتسامة فصلاته صحيحة. قال وبالحركة الكثيرة عرفا، فالقاعدة أن كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه الشارع ولم يحده، ما جعل له حد، فحده يعود إلى ماذا؟ إلى العرف. فإذا رأينا شخص يتحرك وآخر يتحرك، كيف نعرف هذا حركة كثيرة وهذا حركة قليلة؟ بعض الفقهاء قالوا ثلاث حركات تعتبر كثيرة، حركتين وحركة قليلة، هذا لا دليل عليه. لكن الحركة إذا كانت في عرف الناس أنها كثيرة فهي كثيرة. وذلك والله أعلم أن يتحرك الإنسان حركة من رآه ظن أنه لا يصلي، حتى أنه ربما مر بين يديه، يعني واحد يريد شوف له الشخص مثلا يصلي ولا يصلي بالمرة، ولا شفته مطلع مثلا كتيب صغير قاعد يكتب 16 ضرب 13 2 أمر قدامه، شو الحط إيده شويك لو قاعد يصلي معوه، شو تصلي وانت تكسر حساباتك، ها عرفتم؟ إذا تحرك حركة كثيرة هذا بطلت صلاته. كيف الحركة الكثيرة من القليلة؟ ها عرفا عرفا، بحيث تجد الإنسان قاعد يعبث ويتحرك والحركات وكذا ما يجعل بالك أنه يصلي، هذا صلاته باطلة. وللأسف الشديد كثير من الناس تجد عنده حركات والصلاة ولا كأنه يصلي، لا سيما إذا كثرت حركته حتى تحول عن القبلة بلا حاجة ولا مبرر، فهذا تبطل صلاته. قال بالحركة الكثير عرفا المتوالية لغير ضرورة، حركة بعد حركة بعد حركة زادت حركات، لكن اشترط فقال لغير ضرورة، يدل على ماذا هذا الكلام؟ على أن إذا كانت الحركة لضرورة فلا تبطل الصلاة، وهذه السنة. ومعلوم عندكم مثلا صلاة الخوف، يمكن يصلي إنسان ها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وهو يجري أو يمشي على رجل يصلي. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت الربيع بن العاص بنت ابنته. وهذا مشهور عن بعض الصحابة أنه تحرك أيضا في صلاته، منهم من أمسك بعيره حتى لا يختلط، ومنهم ومنهم، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تشاجرت جاريتان ففرق بينهما وهو يصلي. فهذه الحركات إذا كانت لضرورة أو لحاجة ضرورية، طفل يريد أن يسقط في النار فحم ولا دفاية وانت على بخاشة في صلاتك تخليه يروح يطب على رأسه، لا حبيبي امسك، واضح؟ فلا بد أن نعرف هذه القيود، تبطل الصلاة إلا إذا كانت لضرورة ولها أدلة أن الإنسان يتحرك في صلاة الضرورة، وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الصحابة. قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، اللي هو إذا ترك ركلا أو شرطا أو واجبا، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، اللي هو الكلام والقهقه والحركة الكثيرة لغير حاجة. ويكره، انتقل ما يكره، وما يكره في اصطلاح الفقهاء يعني ما كان تركه أولى من فعله، وأن هذا ما يكره إذا فعل الإنسان في صلاته فصلاته صحيحة لكن غير تامة غير كاملة ناقصة، لكن نقصان لا يبطلها. قال الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. فإذا التفت، لكن هذا الالتفات أن يكون يسيرا، كان يلتفت مثلا يحرك رقبته أو مثلا يحرك نظره، أما إذا التفت بكليته فانتقل عن القبلة فهذا أخل بشرط، تبطل صلاته. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول إن أحدكم إذا صلى فإن الله ينصب وجهه إليه، فإن الله ينصب وجهه إليه فلا يلتفت، فإنه إذا التفت أعرض عنه، إذا التفت أثناء الصلاة أعرض الله عنه، وهذا كما قال الجزاء من جنس العمل. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتفل المصلي قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أو أن يقول بثوبه هكذا ثم أخذ النظر من ثوبه فتفل فيه فقال يفعل هكذا، يعني يتفل في ثوبه ولا يتفل إيش تجاه وجهه. هنا مسألة في العقيدة، الله عز وجل في العلو كما دلت الأحاديث عفوا النصوص من الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل قبل وجه المصلي، فالتوفيق بين هذا وهذا أن قبل وجه المصلي لا ينافي علو الله تبارك وتعالى. قال أهل السنة فإن الإنسان ينظر إلى الشمس عند غروبها وعند شروقها وعند غروبها فتكون قبل وجهه وهي أعلى منه، صح؟ الشمس عند الغروب، احنا قبلتنا في الكويت وين؟ غرب، صح؟ عند الغروب تكون الشمس قبل وجهك وهي أعلى منك، فإذا كان هذا ممكن في المخلوق بين مخلوق ومخلوق، الشمس مخلوقة ونحن مخلوقون، تكون قبل وجهك وهي أعلى منك، فلا مانع أن يكون الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو في علوه والله ليس كمثله شيء، فنقول هو في العلو وقبل وجه المصلي وكل حق ولا منافات، كما نقول الله عز مستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل ولا منافات والله ليس كمثله شيء، فكل ذلك حق. ويكره العبث أن يعبث مثلا بعمامته بلحيته بأغراضه الخاصة. قال ووضع اليد على الخاصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في صحيح مسلم عن التخصر، قيل التخصر يعني يجعل يده على خاصرة أو يديه، وهذا وجدنا بعض الناس ما أدري ليش اليدين ما يضع على صدري على خاصرة أو يضع على خاصرة بأي طريقة، المهم هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك تشبيك الأصابع لأنه منافي إيش وضع اليمنى على اليسرى إذا شبك بينهما، وفرقعتها يفرقع بين أصابعه أيضا هذا منافي للخشوع مكروه، وأن يجلس فيها مقعيا كإيقاع الكلب اختلفوا فيه، فقيل أنه ينصب ساقيه ويقعد على إليته ويضع كفيه في الأرض، عرفتم مثل جلسة الوعيد يتعبوا ها ينصب ساقيه يجلس ويضع إليه الأرض، هذا إيقاع الكلب. وقيل أنه ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل ينصبهما ويجلس ويجعل إليته على الأرض، يعني يجلس بينهما أو يجلس عليهما. قال وأن يستقبل ما يلهيه، أن يستقبل ما يلهيه أخذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قرام أي سترة سترت بها عائشة سهوة لها أي فتحة في الجدار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نظر إلى تخطيط فيها فقال أميطي عني قرامك. وأيضا أهدى له أبو جهم، أهدى له ماذا ها إيه اللي قاله انبجانية يعني ثوب فيه خطوط، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تتبع خطوطه فيه في الصلاة، فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم واعتوني بإيش انبجانية أخرى أو نحو ما قال. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته هذه الخطوط كره أن تكون في صلاته أو أن ينظر إليها في صلاته. ولما ورد هذا الفقهاء توسعوا، لأنهم ورث العلماء ورثت الأنبياء، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو حصل له أنه رأى القرام ورأى هذا الثوب اللي في المخطط، الأمر معقول المعنى ليس تعبدي الحمد لله، إذن كل ما قد يلهي الإنسان فهو داخل في هذا فهو مكروه. مثل ماذا؟ ذكروا أشياء، قالوا فلا يصلي في مهب ريح باردة، ولا يصلي أيضا في مكان فيه ريحة نتنة، ولا يصلي وهو يحمل على ظهره ثقلا، ولا يصلي وهو يلبس ضيقا، واحد يصلي لابس له بسطار ضيق مكسر أصابع، ولا لابس له سدير ضيق تكاد أضلعه تتداخل، ها؟ أو مسكر الإزرار الفوقي من زنا، هذا كل أشياء مكروهة. لما؟ لأنها ماذا؟ لما؟ لأنها تلهي الإنسان في الصلاة. هو يصلي وشايل شقلة جندي مغوار على ظهره صعبة، أو يصلي عليه ملابس ضيقة، أو في مهب الريح، أو مكان شديد الحرارة، أو مكان فيه رائحة نتنة، أو أن يصلي أمام المرآة صورة بالمرآة. وقد يحرم إذا صلى أمام النار لأنها فيه شبه بالمجوس. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل إلى الرجل وهو يتحدث، واحد قاعد يسولف وانت متخذ مثل سترة تصلي، هذا يلهيك. فالمقصود أن كل ما قد ينقص من خشوع المصلي ويلهي في الصلاة فهو داخل في هذا العموم، في عموم قول المؤلف وقول الفقهاء، وأن يستقبل ما يلهيه حتى لو لم يكن مستقبلا له. لو كان مستدبرا له لكن صوت مزعج أو ريح شديدة البرودة أو مكان فيه رائحة نتنة، فهذا أيضا سيقلل من خشوع المصلي فهو مكروه في الصلاة. قال أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام. الأخبثان يعني البول والغاء، والمدافعة أن يدفعه من جوفه وقد حقن نفسه بحبسه للبول أو الغائط. ومثله مثل الغائط الريح، لو حبس نفسه محافظة على وضوعه وصلى وهو حاق فصلاته مكروهة، بل قال بعض العلم باطلة، حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان لا صلاة، حملوا على نفي الصحة. وهذا له وجه في الحقيقة، لا سيما إذا كانت المدافعة إيش شديدة حتى لا يدرك ماذا يقرأ وماذا يقول في صلاته، فأقل الأحوال أنها تكره الصلاة أثناء مدافعة إيش الأخبثين. قال بمدافعة الأخبثين، قال أو بحضرة طعام. حضرة طعام هذا أمر معقول المعنى أيضا، فيحمل على ماذا؟ إذا كان هذا الطعام يشتهيه وإذا لم يتفرغ ويأكل منه وذهب إلى الصلاة فإنه سينشغل بهذا الطعام، وهذا لعله لا يظهر اليوم جليا، لا سمع في مثل هذه البلاد، نسأل الله يتم علينا فضله ونعمته ويعيننا على الشكر. الناس ما يجوعون، هل يجوع الواحد؟ ما يجوع. وقد أتانا زائر من موريتانيا فقال منذ أن جئت الكويت ما جعت قط ولا عرقت. كنت مصدق، قال والله أنا قليل العرق وما شاء الله كل شيء مكيفك وشيء كذا، ما أما الجوع يقول ما دريت عنه. لكن لو أن الناس في جوع طعام قليل وعندك ناس تضرب بالخمس وتروح تصلي ترجع ولا مغسلين ها الصحون خالصين، هذا ما لا تفعل، لحق على نفسي ما لا أفعل. فهنا في هذه الحالة يجوز لك أن تأكل الطعام حتى تذهب نهمتك وحتى يستقر ذهنك لو ذهبت وصليت. وعلى هذا الناس يحتاجون لهذه المسألة متى؟ في رمضان وهم صائمون. فبعض الناس يفهم من هذا لا صلاة بحضر الطعام أنه يأكل يعني 20 دقيقة، 25 دقيقة، نص ساعة مع الحلا والقهوة لا لا، مو هذا المقصود، وإنما تأكل ما يذهب نهمتك بحيث لو ذهبت تصلي لا تكون إيش مشغولا في الطعام. وحين تستطيع أن تجمع بين الأمرين، بين إدراك الصلاة وبين أنك إيش قطعت نهمتك وشهوتك في هذا الطعام. كما أنه لا يجوز أن يتعمد الإنسان ويجعل الطعام قبيل الصلاة. نعم الصائمون محتاجون إلى ذلك، فقد صاموا النهار وينتظرون إيش الإفطار، لكن الإنسان يكون في ساعة لا يروح يتعمد قبيل الصلاة فهذا ممكن أن يلحقه الإثم بتعمده ترك الصلاة. وبعض الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، فيقول يعني لا يلزمني أذهب إلى الصلاة إذا سمعت النداء ولا أبكر الصلاة ولا أحرص على إدراكها، المهم أدرك ركعة. وهذا طبعا لا يأمن على نفسه أنه لن يدرك حتى ركعة ما دام هذا على تفكيره، بل الواجب أن يسعى المسلم إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء وثب، يقول روى عن عائشة قالت وثب ولم تقل قام وإنما وثب، يكون في حاجة أهلي، فإذا سمع النداء وثب. وكما يقول بعض المشايخ والعارض المعاصرين يقول اليوم أكثر الناس طبعا نحن منهم لا نسأل متى الأذان، نسأل إيش كم باقي على الإقامة، ما نقول كم باقي على الأذان، كم باقي على الإقامة. فلذلك إيش يعني يفوتنا خير كثير، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. المقصود أنه لا يتعمد ذلك. نظير هذا كما أنه لا يتعمد أكل البصل والثوم والكراث قبيل الصلاة حتى يتعذر بذلك فلا يذهب إلى الصلاة. لكن لو حصل أن إنسان أكل طعاما ثم اكتشف بعد أن أكل أنه فيه ثوم أو كراث أو بصل، أو أنه أكل طعاما مبكرا لكن بقيت الرائحة، فهذا الذي لا يذهب إلى الصلاة حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بن آدم. طيب يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، السنة أن يسجد على يديه ويرفع ذراعيه، يرفع المرفقين من الأرض ويجافي، لكن قد لا يستطيع أن يجافي الإنسان لا سيما إذا كان المكان ضيقا وكان في جماعة، ولكن لا يبسط ذراعيه فيجعل مرفق ملتصق بالأرض وإنما يرفعه قدر المستطاع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا مكروه والله تعالى أعلم. والحمد لله أول وآخر، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم Okay. أن ينصب ساقيه ويجلس على إليته ويضع يديه في الأرض. القول الثاني أن ينصب قدميه ويجلس بينهما على الأرض، وقيل ينصب قدميه ويجلس عليه. وأن يضع يديه على قدميه ويضع يديه على الأرض بين هذا بين السدتين اللي هو يجلس على عقبين. السلام عليكم. هل يجوز طاقية؟ لا الصلاة طاقية لا يعني مكروه. طاقية مكروه؟ لا هو بدون طاقية مكروه. يكره أن تصلي حاصر رأس ضط رأسك، على الأقل طاقية شخلة. لا، لأن لو كان كثيرا لا ورد أنه يجافي جدا، لكن مجافات معقولة، كما أنه في السجود لا ينبطح، وإنما السجود معقول. نعم. قيل واجب لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم تشهد فليستعد، أمر بها. نعم. لا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم ولكم. لو صلى الإمام بلا طهارة فذهب، أنا صلاتي صحيحة يا المأمون. نعم. أخ الآي حددها. إذا تكلم بغير قصد كان يقول قائل مثلا أبا ليلى، فقل نعم كمل صلاتك فصلاتك صحيحة. يدافعه الأخبثاء. إذا مدافع يسيرة لا تذرق الشيء لا بأس، لكن المدافعة ولو يعني المدافع كلمة مدافعة مفاعل يعني يدفعك وتدفعه. نعم. كيف تقتلهما؟ بطريقتك الخاصة. نعم تكمل صلاتك، إلا إذا خرجت مثلا أنت بتروح تجيب مسكمة بالكبرة فوق السطح وتروح الفرع وتشتري سكم، هذا لا بطلت صلاتك. ابعيد شوي ما خلاص ترجعها الدبة. لو خمس قامت لم يكن في مدفعة، لأن أثناء الصلاة وجد في مدفعة. لا يكره، إذا استمر يكره. نعم في سبب القطع. كان مدافع يعني لا تستطيع أن تصلي. نعم. ينصب ساقيه ويجلس على اليته ويضع يديه في الأرض، أو ينصب قدميه ويجلس بينهما. ايه يخرج. اذا الامام انقطع صلاته فالمأموم اما ان يتقدم احدهم او يصلي يتم الصلاة فيهم جماعة، واما يكمل انفسهم فرادى مثل من مثل مسبوقين، كل واحد يصلي وحده. ولو ان يتكلم خرج الصلاة ممكن يقول أنا خرجت من الصلاة أو فلان يا فلان تقدم، لأن الكلام مع المصلي والمصلي يسمع لا بأس به، له أدلة كثيرة. في صلاة الكسوف الناس يصلون فقيل لها عائشة ما بالهم يصلون، فأشارت إلى السماء، فقيل لها آية فأشارت رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيدي أن أجلسوا، ودخل الرجل على المصلين وهم ما زالوا يستقبلون بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن يصلي إلى المسجد الحرام، هم يصلون التفت. فيجوز أن يكلم الإنسان خارج صلاة المصلين، كأن يكون مثل منحرف عن القبلة، تقول خذ يمينك أو خذ شمالك، أو يا فلان أنا ترى ماشي. نعم. أيه. يتعمد يعني فعل ذلك؟ اي نعم. طيب ايش الاشكال؟ لا لا يقرب مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرب مصلى، من اكل من هاتين الشجر الخبيثين لا يقرب مصلى، فان الملائكه تاذن ما تاذن بنو ادم. نعم. لا يعلم، لا شيء عليه. بعدين المني ما هو نجس اصلا، المني ليس بنجس. نعم. لكن لو وجد مثلا بولا او غائطا بعد الصلاه فصلاته صحيحه وهو يجهله، اما اذا تعمد يد ان في بول على الثوب ويصلي لا تبطل صلاته. اي نعم نعم. تعب شديد يصلي قاعدة. صل على قدرتك. أفضل واحد مو جاي من السفر تعبان، أفضل واحد مريض ماذا يفعل؟ يصلي على قدر ما يستطيع. نعم. أنت دقت على تلفون أمس حق بالدرس؟ في بعض الشباب أعطانا يلا يلا ارفع يدك ارفع، خلصنا طلعت دق علي واحد قال تو اللي السرعة، قلت شنو؟ قلت ممكن تحاول الدرس؟ قال لي يا السلام عليكم، شكيت فيك انت سؤالك هذا. تفضل. الدف يجوز في المناسبات كالاعراس مثلا. اي هذا حتى في حديث اعلنوا النكاح بالدف غيره. ليه؟ هلا إذا سهل مصلي. أيوة نفس الأحكام، سهل مصلي في النافلة ولا في الفريضة، أحكام واحدة. سهل يعني ترك مثلا سجدة يرجع يأتي بها، زاد في صلاته نقص في صلاته يفعل كما فصلنا. ناصر عندك سؤال؟ إبراهيم تفضل. إذا استطيع القيام يقوم، ما يستطيع خلاص كبر وجالس. لا المكروهات، المكروهات المبطلات هي الحرام تبطل الصلاة الأولى. يكره هذه كلها تنقص الصلاة لكن لا تبطلها. لكن قلت لك أن بعض العلم قال أن لا صلاة بحضر الطعام حملوا على إيش؟ على لا صلاة صحيحة يعني تبطل، هذا قول فيه. لا لا لا يبطل الصلاة ممكن. نعم. المأموم، المأموم إذا ترك واجبا أيوة ما يفعل شيء، تحمل عنه الإمام. تفضل. من لم يوم إيمان، هذا ما يقدر يزيد يصل الأرض يوم إيمان. نعم. تحنص ورجع وقف دروس. طيب في ناس ما عندهم تحنص ها؟ ما هذا أغلبية عندكم امتحانات؟ هاي اثنين ما عندهم امتحانات نبي عليه. فهد عسكري ما عندهم امتحانات. والله ما أدري أنا قضية أنني لظروف وقف لظروف وقف مش عارف إيش هالي ما أفتكر المتبع أن إحنا ما نوقف لأن ظروف الناس ما تنتهي. هذا يقول عندي دوامي، هذا يقول الساعة ثم أطلع مع أحد، هذا كذا هذا ها ما أظن نوقف إلا إذا أنا سافرت له. بعد وقفنا جزء انهيت إحنا بدوننا، نضيع بدوننا خلاص ما عندنا الدرس. في السجود. لا لا يجعل أصابع مستقبل القبلة، لا يفرق بينها ولا يضم. أي وضع طبيعي غيره. الله أكبر. أي. أقول بسم الله. بسم الله. تبي حدث الاستراحة. ما في تقوم السجود تقول بسم الله ما في. قل الله أكبر. تجلس. شو اسمه؟ عبد العزيز. يلا غيره. تفضل. يجزى إذا كان يشق على المرأة أن تخلع خمارها لا بأس أن تمسح، لكن إذا ما شق عليها تمسح رأسها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.